كيف؟ قلت جاء اصطلاح المتاخرين الان يطلقون مدونه دون تهذيب البرادعي اختصار البرادعي هذا المتاخرين نعم نعم وليس المتقدمين لا لا لا طبعا بعد بعد البرادعي بعد البرادعي بعد البرادعي لهذا قال الابيات اللي قال نعم قال قال واعتمد التهذيب للبرادعي وبالمدونة في البرادعي في البرادعي أنا سيطلق عليه مدونة إذا أطلقت إذا أطلقت يعني في كتب متأخرة نعم نعم تهذيب البرادعي نعم. عجيب وأنا فهمت ذلك لما قال أنه يطلع عليه فهمت أنه يطلع عليه المدونة الكبرى لكن سيكون اختصار البرادعي نعم عجيب بسم الله الرحمن الرحيم النهي هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذرقد امتنع وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبتا واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره الكره والشركة والقدر الفراق وهو عن فرد وعما عددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخيلي وزيد الخلالي وملك ما بيع عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدن أو حق غيره به قد اقترن وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي والخلف حبر فارسي والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع والإجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قدروية النهي هو اقتضاء الكف عن فعل الوداع وما فرغوا عن النهي عن الكلام على الأمر شرع الكلام على النهي وكثير مباحث النهي تستفادوا من مباحث الأمر ولذلك لم يعيدوها هنا وإنما يتعرضون عادة بالنهي لمباحث خاصة به مباحث خاصة بالنهي نعم سبق أنه هو اقتضاء فعل كف نعم قال النهي قال هو اقتضاء فعل غير اقتضاء الكف عن فعل ودع هو اقتضاء الكف معنى طلب الكف عن فعل كيف لا تشرب لا تقرب الزنا ونحو ذلك طلب الكف عن فعل لكن بالصيغة لا تفعل ودع وما يضاهيه قد يمتنع كونها من النواهي لأن تخدمها من الأوامر دع وترك ودع وإن كانت تقتضي الكفة لكنها أوامر ليست نواهي نعم ودع وما يضاهيه ما يشابك يترك خارج نعم وذاك كذر قد امتنع قد امتنع كونه من النواهي لأنه تقدم من الأوامر من صيغ الأمر قد امتنع كونه من النواهي بل هو من الأوامر من النواهي بل هو من الأوامر من الأوامر وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبتا قال إن الأمر المراد به هنا الأمر هو اللفظ لا تفعل عفوا النهي النهي اللفظي لا تفعل هي الصيغة للدوام لأن إذا قال لك مثلا لا تشرب لا تشرب الخمر فالمطلوب من النهي الدوام المطلوب من النهي طالب الكف عن الشرب وهذا لا يحصل امتثاله إلا بالكف في جميع الزمان لذلك دال بالالتزام لا يحصل امتثاله إلا باستغراق جميع الأزمنة فكان الدوام التزام نعم يتعذر الكف يصح الكف دون الترك في جميع الأزمنة لو على بزمان دون زمانين لم يكن ممتثلة نعم والفوري هو الفوري أبا معناه الزمان هي زمان الخطاب متى عدم تقييد بضد متى لا يكون الفوري والدوام ما لم يقيد بتراخي او بزمان دون زمان يقيد بزمان معين ليس للدوام كيف لا تفعل هذا غدا فليس هذا الدوام وكذلك ليس الفوري لانه قيد بزمان قال افعل هذا غدا معناه لا تفعله اليوم فالنهي ليس هناك للفوري متى عدم تقييد بضد ثبت ما تقييد بضد الفوري وضد الدوام ضد الفوري لا قال من لا تفعل هذا غدا هذا ليس للفوري لأنه قيده بالتأخير هنا مثلا عدم تقييد بضد ضدهما ضد كل منهما كل من الدوام والفور من إذا قال له لا تفعل هذا غدا فهذا القيد يمنعه الدوام ويمنعه الفرع. فين؟ أنا أرى أن نفس ما قيل في الأمر يقال هنا. نعم يقال. لكن هناك الأمر اختلفوا كان بالفوري أم لا، وكان التكراري أم لا، وهناك فرق. والفرق بينهما، لذلك الشعر هنا فرق هناك عن أمر المطلوب من حصول المهية. وإذا حصل في وقت ما وقد تم الامتثال، هل يطلب أن يفعل ثاني أم لا؟ هذه مسألة خلاف، لأن الامتثال حصل بمرته، بينما النهي مطلوب منه الكف ولا يحصل إلا بانتفاء مهية تجميع أجزاء الزمان. الفور أيضا الأمر اختلفوا كان الفور بالمقصود من حصول المهية، وهي تحصل سواء عاجلا أو أجلا، يتصور الامتثال مع التأخير، بينما النهي لا يح... لا لا لا لا يتصور الامتثال الا مع العج... مع مع مع مع, مع الفوري، لانه اذا قال لا تشرب واشرب واشرب عاجلا هذا يعد امتثالا. صحيح. واللفظ للتحريم شرعا وافتراء، واللفظ معناه النهي اللفظي، هو اللفظ الدال عليه لا تفعل، واللفظ معنى اللفظ الدال على التحريم على النهي، اللفظ الدال على النهي شرعا وافتراق للتحريم. قال لفظ التحريم، وهذا يستفاد ما تقدم ان كان كمان الامر هناك الوجوبي، فان هناك التحريم لانه مقابله نهي مقابل الامر، والتحريم مقابل الوجوب. فهمت؟ شرعا ودل عليه شرعا كما تقدم هناك، هو مفهم الوجوب يدرى الشرع او الحجاء او المفيد واقع فيما تقدم في خلاف متقدم. هل دلاله النهي على التحريم هل هو بالشرع؟ وهذا هو صحيح مفهم الوجوبي يدرى الشرع، يدرى الشرع، نعم. يدرى الشرع. الشرع. أو بالعقل أو بالوضع أي اللغة. الصحيح منها قول أنه بالشرع لو لا شرع ما هو فهم التحريم. وافترق الكره والشركة، الكره والشركة والقدر الفراق. هناك تقدم هل الأمر وافترق الكره ومفهم الوجوب، ونحن قد من هناك أنه نقول بالوجوب الأمر، نقول بالندم، وهم قالوا بالاشتراك، هم قالوا بالقدم الاشتراك، وقالوا هنا أيضا وافترق الفرق، هنا هي فعل افترق، وافترق بالشرك والشركة وقدر الفرق. فهمنا التحريم، فهمنا الكره أيوة، نعم. وفهمنا الكره، وإنما قال الكراهة كما قيل هناك أن الأمر للند، للند. نعم. والشركة الشركة هي مشترك بينهما، معناها وحقة في هذا وحقة في هذا. والقدر أي القدر المشترك، وهو القدر المشترك بين وجوب بين التحريم والكراهة، ما هو هو طلب الكف. والقدر ما الفرق بين الشركة والقدر؟ هناك نعم، هناك الاشتراك اللفظي وهناك الاشتراك المعنوي. الشركة باب الاشتراك اللفظي، لفظ مشترك بين معانيك من العين الباصرة والنقلية والشبه. والاشتراك المعنوي هو أن يكون اللفظ بمعنى واحد لكن تشتركوا في أبراج كثيرة. بالاشتراك ما هو اللفظ بالاشتراك، وهي معناه في معنى اللفظ. وهنا معنى أن التحريم والكراهة تشتركان في معنى النهي، وهو طلب الكف، لأن كل ما فيه طلب الكف إما مع الجزء ما دونهم. نعم. والشركة الاشتراك معناه حقة لكل منهما، كاشتراكي لفظ المشترك، اللفظ المشترك اللي هو المشترك فقط، حقيقة في كل منهما. نعم. كذلك كوضع مثلا العين الباصرة والنقد والجاني، كذلك لا تفعل وضعت التحريم ووضعت الكراهة. والقدر، القدر أي قدر مشترك، قدر معنى أي قدر مشترك بينهما، وهو طلب الكف. نعم. قدر المشترك بينهما. نعم. بينهما يعني بين التحريم والكراهة، بينهما، وهو طلب الكف، وهو رشحان الكف، رشحان الكف على الفعل. عجيب. رشحان التركع على الفعل. وهو عن فردين وعن واحد. واكد النهي قد يكون عن فرد واحد، كيف يتقرب الزنا ولا يتقرب مال يتيم. نعم. وعن ما عدده، وقد يكون نهي عن متعدد، ويكون عن متعدد إما جمعه منع جمعه، والله فرق منع فرق متعدد، والله عنهما معا اجتماع نهي عن متعدد افتراق واجتماع جمعا، مثل ماذا؟ جمعا كيف لا تتزوج فلانة وأختها، لا تتزوج فلانة وأختها، المنهي عنه هنا على جمعهما، جمع. نعم. لكن شدة تزوج هذه وكان شدة تزوج هذه، وين منهو مصبر على الجمع. وفرقا كيف لا يشين أحدكم في نعل واحدة، النهي عن واجب عاد يخلع عن واجب عاد. النهي عن فرق النعلين لا عن جمعهما ولا عن تركهما بالكلية. وجميعا معناها فرقا واجتماعا. فرقا واجتماعا. نعم. كي ولا تطعنهم آدمين أو كفرا. فرقا واجتماعا. ولا تطعنهم آدمين أو كفرا. لا تطعن آدم ولا تطعن كفرا. اجتماعا وافترقا. نعم. كيف اجتماع مفترق؟ معنى لا تطعي واحد وحده هذا وحده ولا تطعي ذاك وحده ولا تطعي ما معه. وجاء في الصحيح للفساد إلا أن يجد دليل للسداد. قال الجاء اللي هو النهي في المذهب الصحيح أي في ذي الجمهور في المذهب الصحيح ومذهب الجمهور أنه يدل على الفساد. النهي يدل على فساد المنهي عنه. معنى لا نهي الشارع عن شيء فهو فعل فيكون فاسدا. هذا معنى كون يدل على الفساد. لأن الشعر لانهى عن شيء لا لكونه مفسدة متمحضة أو راجحة أو مساوية. حتى لو كانت مساوية لأن دار المفسد مقدم عليه المصالح. إن لم يجد دليل للسداد. نعم. لكن محل ذلك ما يقوم الدليل على الصحة. قد ينهى الشارع عن شيء لكن يقوم الدليل على صحته. يقوم دليل من الشرع على الصحة. مثاله هذه المصرات. لا تصر الإبل والغنم. فمن اشتراها بعد ذلك بخير نظرين رضيها أمسكها وإن سخطها ردها صاع متر حديد. الحديد لا تصر مرضي له يقول الغالب. لكن إذا وقع يصح بدليل فمن اشتراها بعد ذلك بخير نظرين إن شاء أمسكها رضيها أمسكها وإن سخطها ردها. إذا كان له إمساكه معنى أن عقده صحيح ردها ومعها صاع متر. نعم. ومنه حديث نهي عن طلاق الحيض. طلاق الحيض. نعم هذا نهي عنه. لكن إذا وقع يصح. يكون طلاقه. دليل على أنه يقع ما هو مره ليراجعها. لو لم يقع لا يحتاج إلى مراجعة. نعم. لما بالمراجعة دليل على أن العصمة قطعت. نعم. وإلا فهي باقية لا يحتاج إلى مراجعة. نعم. لعدم النفي وزيد الخلل. نعم هذا تعليل لكونه الفساد. إنما كان نهي الفساد. لعدم لأن سألناها عن شيء لعدم مصلحة لأنه مع مفسد متمحضة. تعليل لكونه للفساد. نعم. لكونه لا ينهى عنه إلا لكونه مفسد متمحضة. لا نفع فيها لا مصلحة. وملكه لعدم النفي وزيد الخلل. وزيد الخلل أو ذيما بعد لكن إذا مواك ورمان يفهمهما زيد الخلل مع زيادة المفسد على المصلحة. إذا كانت المفسد راجحة يتعين الفساد. وملكه ما وملكه لكن هو عنده ملكه. لا ملكه وما يقولون يفرقون بين ملك السلطنة ملك السلطنة صاحب العظمة يقال له الملك. ملك نعم سلطنة. وملك ما بيع عليه ينجل. عليه ينجل قال ينبني على هذا. أيوه هذا هو مذهب الجمهور. ملك ما بيع عليه الخلاف معناه ينبني على الخلاف المفهوم من الصحيح. وما ذكر لنا خلافا لكن أشار له قال وجاء في الصحيح معناه أن هناك مقابل الصحيح أنه يكون صحيحا مقابل الصحيح أنه صحيح مقابل الصحيح أنه صحيح أنه صحيح. جاء في الصحيح للفساد مقابل الصحيح أنه للصحة. هذا مثل ما يقول أبو حنيفة سيذكره. لكن نعم عمل وكاننا نجتمع هنا دائما لا إما يجتمعون إذا تغير. لكن صحيح ينبني عليه ماذا؟ ما بيع بيع فاسدة. هل يملكه المشتري أم لا؟ بيع الفاسد. بيع الفاسد. هل ينتقل الملك في المشتري أم لا؟ إذا قلنا هو فاسد لا ينتقل كما قال الجمهور. إذا قال ومشي على ذي حنيفة أن يقتل صحته ينتقل الملك. فهيت هذا أن مثلا من تزوج نكاح فاسدة لا يجوز له الاستفتاء على مذهب الجمهور ويجوز على مذهب حنيفة بعد الوقوع لأنه يأخذ صحته. ملك ما بيع عليه ملكه سواء ملك ذاته أو ملك منفعته. ملك ذاته أو ملك ذات كيف في البيوع ملك منفعته كيف الإشارات والنكاح يملكه الاستفتاء أو ملك منفعة ملك ذاته أو ملك منفعة. إذا تغير بسوق أو بدن الشافعي طرد مذهبه قاعدته بأن النهي يقتضي الفساد، وما بيع بيعا فاسدا لا ينتقل مشكه، ولو بيع ألف بيعة لا بد من رده ولا يفوت. وأبو حنيفة طرد مذهبه قال يقتضي الصحة فسد، ويجوز الانتفاع مباشرة بعد الوقوع لأنه يقتضي الصحة عنده. مالك مذهبه أن يقتضي الفساد لكن يراعي الخلاف، يقول عن يجب رده ما لم يقع في مفوته، يراعي خلاف أبي حنيفة ولكن المفوت هو الإشارة له إذا تغير عنه معناها يتغير بسوقه، تغير سوقه معناها حوالت الأسواق، معناها ارتفع قيمته في السوق أو انخفضت. نعم، أو بدل، ولا تغير بدله كيف دابه هزلت. نعم، أو حق غيره، ولا تعلق بحق حق للغير كيف رهنه أو آجره لغيره بإصارة في حق المرتين والمستاجر قد اقترن. نعم، وبث للصحة في المدارس وقال المقابل الصحيح أشار له قال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة بث في دروسه أن النهي يقتضي الفساد يقتضي الصحة، معلم بالنهي بأن الشارع لا ينهى عن الشيء لذلك لو وقع عليه كان صحيحا، لو أنه لا إذا وقع عليه يكون صحيحا لا ينهى عنه يحتاج إلى الله عنه. كيف قال إنه لا ينهى عن الشيء إلا لكونه لو وقع له وقع صحيحا، أما ما لا يقع صحيحا ما لا يقعه فلا ينهى عنه. هذا كأن هذا إذا تغير بالسوق كذا سبق لنا. نعم سبق لنا تماما، الله أحسنت، الله سبق. والخلف فيما ينتمي للشرعي، كان الخلاف بين الأئمة الصحة هنا الصحة الشرعية، اما الصحه العاديه والعقليه فلا بد منهما في في في في لا خلاف بانه لا ينهى عن شيء لا كان يمكن عقلا وعاده، ما لا يمكن عقلا وعاده لا ينهى عنه. نعم، لا ينهى عنه طلب تحصيل حاصل وهو عبث والشارع نزه عن ذلك. نعم، وليس فيما ينتمي للطبع العاده، ما بين حرى العقل من دبي حرى العقل حرى العقل ما ينتمي للعقل انا المستحيل عاده لا ينهى عنه، وكذا المستحيل عقلا ما بحر من باب أحرى العقلي، لأن الاستحالة العقلية أشد من الاستحالة العادية. الاستحالة العادية تقولون الخراقة معجزة أو كرامة، والمستحيل العقلي يقول الخراقة أصلا. الاستحالة العقلية أشد من الاستحالة العادية، هي تقولون الخراقة. مقال الإجزاء والقبول. الإجزاء والقبول حين وفيها صحة صحة والدين يقدرون. قال إن إذا ورد في كلام الشارع نفي الإجزاء كيف أربعة لا تجزء في الأضاحي، وورد كذلك بحاول تجزء عن أحد بعدك، وقال نفي القبول كيف لا يقول الله صلاة أحدكم أحد حتى يتوضأ ونحو ذلك. قال إن هذا قد يجامع الصحة وقد يجامع الفساد، نفي القبول الإجزائي قد يكون معه الصحة وقد يكون معه الفساد. في القبول كيف لا يقبل الله أحد صلاة أحدكم بأحد حتى يتوضأ، هذا هنا فاسد، نفي القبول هنا يجمع الفساد وهي فاسد، لو صلى بغير طهارة لك صلاته فاسد. وقال يجمع الصحة كيف إذا بقى العبد من مواليه لم تقبل له صلاة 40 يوم، هاي ما يقبل وهي صحيحة لأن هي استكملت شروطها وهي صحيحة لا يطلب إعادتها لكن لا ثوابها. هذا سبق لنا، وكالتي ردت بعيب وعاد وليها وشبهها مما علم. ماذا؟ كان قد سبق لنا أن يعني في الدروس السابقة لما قال وبث للصحة إلا إذا تغير بسوق أو بدل. لا سبق قبل ذلك. قال والنظر الموصل أنه لا أقول لك لا وجوبه هو تعريف الصحة والفساد. تعريف الصحة والفساد. نعم الفساد الكلام هذا سبق لنا. صحة عقد يكون الإظهار هو بالأساس عقدها الإظهار إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص منه. جزاكم الله خير شيخنا، شكرا، الله يبارك فيك. إن لم تكن حوالة أو تلف ما هي الكتب التي يعزلها